سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد يا أخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرم علينا مع التمهيد لهذا الكتاب العظيم أصل الأصول في أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي إمامه، نسأل الله في أوليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في أوليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يجعلنا بهم الإخلاص والعمل، لأن ربنا لا يقبل إلا بالإخلاص. الآن هنا طبعا يوصل لنا الإمام الشافعي قصة عظيمة، هو باب الإمام القدر، بأن كل شيء مكتوب مرسوم وقد فرغ الله من العباد، كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد، وأيضا في قوله في الصحيحين لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هو يبين لنا أصل من اعتقاده أنه يعتقد في أن الله تعالى قد قدر كل شيء وخلق قبل أن يخلق الخلق، كما قال موسى لآدم عليه السلام أنت أبونا أنت خشنا من الجنة ونفسك من الجنة، فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له آدم عليه السلام تلومني على شيء قد كتب الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، أو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقال فحج آدم موسى. فهذا من اعتقاد إمامنا إمام الشافعي، فأنه ما من شيء إلا وقد كتبه الله جل في علاه. لذلك قال فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله جل في علاه بإظهار دينه الذي اصطفى. هنا أيضا فيه ما فيه من البشارة العظيمة بأن الله تعالى قد اصطفى لنا هذا الدين وقد أظهره وأعلاه على الأديان إذا صح التعبير. فقد قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه في الآية اللي قبلها قال الله جل في علاه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال الله جل في علاه هو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لما وضعوا سل الجزور على ظهره بأبي هو وأمي، فقال لها وهي تبكي فقال لها لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين باعتمادر ولا غبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. ولما ضرب الكدية عندما حاطوا به حاطة الثوار بالمعصم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقد بشر سراقة بامتلاك أو بأن يرتدي سواري كسرى، وقد كان والله تعالى أظهر دينه، ونحن ننتظر أيضا أن تكون هذه الراية خفاقة عالية بشرط أن نرجع نحن لديننا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذه الأمة بأنها سترتقي أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم الدين. فهذه الأمة أمة مرحومة، أمة مقدمة، أمة خلقها الله تعالى للقيادة والريادة والسيادة. لذلك قال بإظهار دينه الذي اصطفى، وقد اصطفى الله الإسلام لجميع الأنبياء، لا يحسبن أحد أن هذا الدين هو دين محمد فقط، بل هذا دين جميع الأنبياء. موسى عليه السلام قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، وقال يوسف عليه السلام من قبله قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ما من نبي إلا ودينه الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وقلوبهم شتى، واستغفر الله دينهم واحد وشرائعهم شتى، فهي الشرائع المختلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد وهو التوحيد وهو الإسلام الذي قال فيه الله جل في علاه إن الدين عند الله. قال بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى، والله تعالى لا يرضى بالمعصية كما قال الله، مع أنه قدرها سبحانه وجل في علاه، ما دمنا نتكلم في باب القدر هو لم يرضى بالمعصية لكنه قدرها جل في علاه، لأنه قال فحق قضاء الله، حق قضاء الله في كل شيء بعد ما ظهرت المعصية. وانظر إلى فقه الإمام الشافعي في هذا الباب، لأنه يجمع بين الكون والشرع، يجمع بين الكون وبين الشرع، وهو الذي يعتقد بأن الله هو الذي قدر المعصية ولكن لم ينسبها لله جل في علاه، ولم يعني ينسب الرضا لله جل وعلا عليها، وهو الذي قد قدرها سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لذلك قال السلام: الشر ليس إليه. فهنا بون شاسع وفرق واسع بين أهل البدع والضلال الذين خلطوا بين الرضا بين المحبة وبين المشيئة، والذين أيضا والذين خلطوا يمينا خلطوا بينهما وشمالا خلطوا بينهما، وفي الوسط العدول هم الذين فرقوا بين المشيئة وبين المحبة. فهو نعم قدر المعصية لحكمة بليغة، لكنه لم يرضى بهذه المعصية. لذلك قال: بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى سبحانه وجل فعلها. إذن أنت تعلم أن الدنيا دون خراب، والاستبدال يأتي إذا علت وطغى الطغيان أو المعصية، إذا علت وطغت فإنه لابد من الاستبدال، لأن الحق لابد أن يعلو ليدفع الله بالحق الباطل بالحق ويجعل الحق عاليا ثانيا. قال: بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى فتح أبواب سماواته برحمته. فتح أبواب السماوات يعني هنا كأن الإمام الشافعي يشير إلى أن رحمة الله جل في علاه التي أنزلها الله من فوق سبع سماوات قد نزلت تطلع على الناس بأن الله جل في علاه قد أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال وعلى تفسيرين، طبعا التفسير الراجح في ذلك كان الناس يعني في قرون عدة وشتى على التوحيد، على توحيد الله جل في علاه وعلى عبادة الله جل في علاه، ثم عن ذلك كما وصف الله جل في علاه: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فغيروا الفطر السليمة وبدلوها وبدلوا الكفر وارتضوا بالكفر عن الإيمان، فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل وبين وظيفة الرسل، هذه من أعظم وظائف الرسل. قال: مبشرين ومنذرين بالبشارة وبالنذارة، بالنذارة على أن عذاب الله جل وعلا شديد وعلى أن عقاب الله جل وعلا أليم، وبالبشارة أيضا لمن أطاع الله جل وعلا ولمن وحد الله جل وعلا فله الثواب العظيم، ومن عصى الله فعليه العقاب الشديد. كان الناس أمة واحدة في التوحيد، ثم بعد ذلك جاءتهم الشياطين فاجتالتهم، وبعضهم يقول: لا، هي على ظاهرها كان الناس أمة واحدة على الكفر، فبعث الله نبينا مبشرين. والتفسير الأول هو الصحيح، كانوا قرونا عدة بعد آدم على التوحيد حتى جاءتهم الشياطين فبدلت الفطر واجتالتهم عن دين الله جل في علاه، فبدلوا التوحيد بالكفر، فأرسل الله جل في علاه الرسل لإقامة الحجة بشارة بالبشارة وبالنذارة صلى الله عليه وسلم. ونعم ما قدم الإمام الشافعي، ويقدم الإمام بالقدر وإمام الرسل جميعا، ثم يبين أيضا من باب إنزال الناس منازلهم، هذا من فضل الإنسان، من فضل الإنسان أن يعرف فضل أهل الفضل، فبين فضل الأنبياء وقيمة الأنبياء وقدر الأنبياء عند ربنا جل في علاه، ثم أظهر فضل هذا الرسول العظيم لأنه هو أفضلهم وهو أعظمهم وهو أكرمهم على الله جل في علاه، كما ورد مثالا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ وما ذرى أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول بأن الله جل في علاه يظهر كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، أظهرها في الدنيا وظهرها في الآخرة، فقد أظهرها في الدنيا عندما أحيا له الأنبياء، فأما به ليلة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأما الأنبياء وإمامة الأنبياء تدل على أنه أعظم الأنبياء قدرا عند الله جل في علاه، بما فيهم أبوه وهو إبراهيم عليه السلام، وإن كان قد ساواه في الخلة وقد قال: اتخذ الله إبراهيم خليلا فاتخذني الله جل وعلا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما من منقبة كانت لنبي قط إلا وقد حباها الله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد قدمهم عليه في الآخرة، فإن الله جل في علاه قدمهم عليه عندما سئل سلم على الخيرية التي أنيطت به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لواء الحمد بيدي، الكل ينضوي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أن ترى أراد الله إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم من أدنى آدم إلى آخر الخليقة، ما من أحد إلا ولما اشتد الكرب، لما اشتد الكرب والهم الخد وذهبوا بعدما دنت الرؤوس من الرؤوس، ذهبوا يستشفعون يتوسلون بأي أحد بدعاء أي أحد من الأنبياء، قال آدم: أنت أبو الأنبياء، وهو يقول: نفسي نفس، إني أكلت من الشجرة. ثم يحيل على نوح، نوح يقول: نفسي نفس، قد سألت ربي سؤالا ليس لي أن أسأله. ويأتي إلى إبراهيم يقول: نفسي نفسي، كذبت في حق الله ثلاث كذبات. ويقول اذهبوا إلى موسى، وموسى كريم الرحمن، فيقول: نفسي نفسي، قد قتلت نفسا بغير حق. ثم يقول: اذهبوا إلى عيسى، فعيسى لم يذكر ذنبا ثم يذكر ولم يذكر ذنبا، وهذه توحي إليك أنه من أرفع الناس منزلتك، لم يذكر ذنبا، وهذه تثبت لك بأن المرأة الذي أذنب ثم تاب ارتقى فوق مرتفع فوق المنزلة لم يذنب فيها المرء. لأن عيسى أسلم لم يذكر الناس ذنبا، لكنه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، وهو أرفع منه إيش منزلة. وهذه التي استنبطها العلماء بأن إبراهيم عليه السلام كذب في ثلاث كذبات وهو يعدها خطيئة، وكانت عند الله رفعة ومن قام له وارتفع وارتقى منزلة عظمى. لذلك العلماء قالوا أجمع المحققون بأن الأبرار الأخيار من الأنبياء الأصفياء بأنه إذا عصى وقلنا بمعصية النبي على الصغائر فإن عصى فإنه يوهب التوبة بعد المعصية ليرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها، بل وهي منزلة فوق المنزلة التي يمكن أن ينزلها قبل أن يعصي فيتوب، لأن بالتوبة تظهر كوامن الخير من العبادات والذل والمسكنة والاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه، ويفتح الله عليه أبواب معرفة الله جل في علاه وأسماء الحسنى وصفاته العلى. لذلك يقول ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم، عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يقول في رواية أنا لها أنا لها، وفي رواية أخرى يقول أمتي أمتي رحمة وشفقة، كما وصف الله جل في علاه بأنه المؤمن الرؤوف الرحيم. يقول أمتي أمتي فيذهب فأخر تحت العرش فيسجد فيدعو الله جل في علاه، فيقال يا محمد فانظر إلى الكرامة، يسجد ومن الكرامة أن الله علمه فوق علمه، يعني هذه أيضا تدل لك على أن العالم يرتقي، هو الذي قاله الإمام الشافعي أن منزلة العلماء تتفاوت طبقات، وهنا طبقة النبي أرفع لأنه أيضا علمه الله علما لم يعلمه أحد من الأولين ولا الآخرين، لأنه قال فأخر تحت العرش فأسجد لله جل في علاه فأثني عليه بمحامد علمنيها، علمه الله إياها، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على رفعة النبي، لأنه كلما ازداد المرء علما كلما ازداد رفعة ودرجة. لذلك العلماء يقولون ليس بينها وبين النبي إلا درجة النبوة، وهناك حديث موضوعة وحديث فيها ضعف بأنه إن كان طالبا للعلم فمات وهو يطلب العلم، يعني لم يفرق عين بينه وبين النبي إلا درجة النبوة. وعامة هناك حديث بهذا المعنى لأن درجة العلماء درجة عظيمة جدا، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، فتنظر إلى النبي العالم وهو إن صح التعبير علمه الله جل وعلا ورفعه على الناس وعلى الأنبياء بهذا العلم. يقول فأثني على الله بمحامد علمنيها الآن، فيقال وهذه الرفعة والكرامة، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أنت الذي يسمع لك فقط، لا أحد يسمع له إلا أنت، حتى أبواب الجنة كل من انتظر أن يدخل الجنة لا يدخلها إلا بعد بوابة السلام، لا يمكن، وكما قال الملك لأن أبواب الجنة لا تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الخاصة أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخيرية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فإن الله شرفه بأعظم ما يشرف به عبد خلق، ألا وهو شرف العبودية، أعبد أهل الأرض لرب الأرض والسماء هو الله جل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرفه الله جل وعلا بالعبودية في كثير من الأمور المهمة جدا من التحدي والمعجزات وغير ذلك والوحي والدعوة إلى الله، فهذه قيمة ليست بعدها قيمة، والعبودية هي عز الإنسان. لذلك يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، ويقول الله جل في علاه وأوحى إلى عبده، وانظر إلى الإضافة، هذه إضافة إضافة عظيمة فيها عظيم الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال الله جل في علاه ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبا، قال ولما قام عبد الله، وأيضا قال أن الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث سعد بن عباد من قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، جمع له بين الرسالة حتى لا ينادى كما يناديه المنافقون، وحتى لا يتنزلون لا ينزلون عن قدره، فهو مرفوع برسالته، وأيضا أنه عبد ليس إيه ليس برب، هو رسول لا يكذب، وهو عبد إيش لا يعبد، هو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد ليس ربا، قال وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وابن أمته وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل الجنة على ما كان من عبد. وفي الرواية الأخرى قال كل أحد له أبواب الجنة الثمانية، فإذا هذه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم من عظيم إكرام الله جل في علاه على إكرام الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه ختم له بالنبوة، ما في نبي بعد الإسلام، طبعا هؤلاء الفهائية وغير هؤلاء الكفرة الذين يصرحون يقولون قال خاتم الأنبياء ولم يقل خاتم المرسلين، لا كان المدعو الشيطان الرجيم بما هو يقول هو رسول، يقول الآية قال وقال الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم: ولكن رسول الله وخاتم النبي. قال خاتم النبي وليس خاتم. وطبعا بقى منهم من تقطع وقال هو اسمه خاتم النبي، يعني يجي بعده خاتم النبي فهو اسمه خاتم النبي، سمى نفسه أو ذات. فالغباء المستحكم على شوية الأمرار الأخبار الذين يسمعون له. لكن السلام قال: وقتلت على الأنبياء بست، وذكر منها وخدم بها الرسالة، قدمت به النبوة لأبي هو وأمي. هذه من أفضلية من الأفضلية أن السلام من الله جل وعلا ختم له. وهذا الذي أشار عليه إمامنا ومصنفنا الإمام العلم الإمام القرشي المطلبي، هذا أعمى، يعني نظن فيه أنه كان من أعلم أهل زمانه، وهو من أعلم الناس الذين يعني جندهم الله جل وعلا لحمل دينه. قال: خيرته المصطفى لوحي المنتخب للرسالات. فبين أنه الله جل وعلا قد فضله وختم له بالنبوة. أيضا من يعني ألوان التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه عموم الرسالة. ما من نبي إلا وأرسله الله جل وعلا خاصة لقومه. أما هذا الرسول الكريم فأكرمه الله جل وعلا بعموم الرسالة، لا للإنس بل للإنس وللجن، بخلاف هل أرسل الملائكة أم لا. هذا الكلام أيضا فيه نظر، لكن الكلام الصحيح أنه أرسل الجن والإنس. قال الله جل وعلا: إنا أرسلنا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في سورة الأعراف: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. إيش جميعا هذه نص في عموم الناس. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده في صحيح لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذه دعاء على العموم الرسالة، وهذا يبين لك كذب وزور ابن صياد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبئ خلف الأشجار، يقول لو تركته بين ينظر هل هو حقا الدجال أم لا، ما كان يوحي عليه فيه بشيء. فلما دخل عليه فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين. لذلك اشترط علماؤنا أن من أهل الكتاب من أقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقر بالعموم رسالة، لا يكون إيمانه مستقيما ولا يثبت له الإيمان حتى يقر لا بالنبوة، يقر بعموم الرسالة. لا يمكن أن يقول هو رسول لك رسول الأميين، كما قال لهم الصياد قال: أشهد أنك رسول الأميين. فهو عموم الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وأرسل أيضا للجن، قال الله جل وعلا: واصطرفنا عليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ليش يستمعون؟ طبعا موسى عشان صوته من جنة، فبقى بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهم اجتمعوا على جمال صوت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تلعينا هاي موجود ايش اجتمع حبيبي؟ نعم حبيبي؟ ايه نعم. طب ايش الدلالة بقى عندك بقى نقوم؟ يا ما تدبر الآيات يا حبيبي هتأتيك والله تنادي عليك من بعد. أجاب أنت إجابة سديدة، أنت خلالك خرجت كلام دائرة المهندسين، لأن أنت إن شاء الله إجاباتك بتريحي يعني فيها شيء من الإشكال. ولذلك إحنا تعاونا امبارح المهندسين ثلاثة صح ولا لا؟ باقي الطب مريض على على على على الطرف. يا جماعة في السياق يبين لكم ذلك، أبوس إيديكم ما ينفعش الكلام ده. هذا هو الظاهر جدا في الحال. لا تجلس حتى تركع ركعتين. هذا كان تصلي صح ولا لا؟ صحيح؟ احسن الله يبارك. شرفنا بك اولا. معاك عم تصلي. ثلاثة الخمسة. ما صليت انت كمان يا شيخ. احنا سامحناك يا شيخ. انت راجل خليص. انا على الاقل انت بعثت لي رسالة للاستئذان. نشكرك على حسن ادبك وحرصك. الاخوة والاخوة الصغيرين للمجموعة المعروفة. ما فيش ولا راح وانت متغيب لك بينا. لكن المعنى الصحيح قال: ما لي أرى الجن كانوا أحسن مردودا ليش؟ انبهوا طال عليهم الرحمن وإلى أن يصل إلى قول جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيقولون لا والله ولا بنعمة من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلنا فيه كلام لكن يستأنس به في هذا الباب. فعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جلية على تفضيل الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين، وأيضا الرفعة في ذكره، وهذه ستأتي لأن الله تعالى قد فضله وقدمه على جميع المرسلين، لأن الله جل وعلا قارن ذكره بذكر ما من نبي وله الفضيلة والمنصبة العظيمة وقد ذكر بالثناء الحسن، ولكنه لم يمكن لا يمكن أن تقول أنه قد ذكر أو لازم ذكر الله جل وعلا، ما في إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، فقال ابن عباس لا يذكر ربنا جل وعلا إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما سيأتي التفصيل على إمامنا العلم الذي يلقى هذه المسائل قال يذكر بالإيمان وبالطاعة وبالكف عن المعصية، وسنفصل ذلك إن شاء الله عندما يأتي. أيضا من ذلك سيادته وإظهار كرامته لأنه سيد الأولين والآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، كما قلنا عندما أشد الكرب لهم الخضر ويستشفعون بكل نبي وهم من نبي إلا ويحيل على الذي بعده، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيظهر الله له كرامته عندما يقول يا محمد ارفع رأسك وسطعت واشفع تشفع، وقد قدمه بالعلم الذي حجبه عن الأولين والآخرين، فمنحاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم. دلالة أيضا على رفعة العلماء ورفعة قدر من كان أعلم من غيره. أيضا من ذلك بأن الله جل وعلا ما بعثه إلا في خير الناس نسبا، فهو خير الناس نسبا، وأبوه إبراهيم عليه السلام وقد اتخذه الله جل في علاه خليلا، فلذلك قال علماؤنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق، كما قال الإمام الشافعي وهو الذي اصطفاه وانتخبه لرسالته. نعم. ويقول وعرفنا وخلقه، وعرفنا جميعا، عرفنا نحن المؤمنين، عرفنا نحن المؤمنين والخلق عام. هذه أيضا من باب البيان والدلالة أنه أظهر الأمر ما من أحد إلا وقد قيمت عليه الحجة بهذا، وهذا أيضا من دقيق فهم الإمام الشافعي. عرفنا نحن النعم الخاصة، عرفنا نحن المؤمنين فعلمنا نعمة الله جل وعلا، واستوجبت عندنا الشكر فشكرنا فثبتت فزادت النعائم عندنا. خليك أنت أظن أنت كلها غلط، تبت ضرب النار وقعت كلها، كل نفس ملة غيرها ماشي طاق طاق هذا. ده مش تدريس اصلا، مش هرضى عنك يعني، انت فاكر انت كده هكلمنا ان مفيش مشاكل غلط. إذن قال وعرفنا، وعرفنا فهم الإمام الشافعي، عرفنا نحن نعمه، لأن هداية البيان والدلالة تؤثر جدا في الذين يتقنون الذين يؤمنون الذين يتقون لذلك قال الله جل في علا تذكر إن نفعت الذكر. وبين الله جل في علا أنك ما تذكر ما تذكر إلا وانتفع به من المؤمنون، وأنه ما نزل هذا القرآن إلا لهم هم، لأنهم هم الذين ينتفعون. طيب، فقالوا عرفنا وخلقه نعمه الخاصة. قال نعمه الخاصة العامة النفع، يعني هذه النعم فهي خاصة لكنها إيش؟ عامة النفع في الدين والدنيا. نعم، عليه السلام رحمة للناس وهدى للناس، وأيضا هذا الكتاب العظيم كما سيأتي تفصيله، هذا الكتاب فيه النفع العظيم في الدنيا وفي الآخرة لمن تمسك به كما سيأتي. لكن هنا طبعا أيضا نرى ديانة الإمام وعلم الإمام وفقه الإمام، أنه قدم الأهم على المهم، وهذا ما جرى عليه لسان العرب، أنهم يقدمون ليش المهم على الأهم إلا لعلة صحيح، ليش الدليل أنهم يقدمون المهم على الأهم إلا لعلة. شمس انتشرت حليل أوتاد أوتاد المفتي الآن، ما الدليل على أن العرب من اختيار عليهم أنهم يقدمون المهم على الأهم؟ مش الدلالة على ذلك، وطبعا هذه خاصة من خصال العرب، المهم على الأهم، مش الدليل على ذلك. على حديثين اللي هو طرع فهلاوة سومالية لما حصلت المدنية ولا مصرية ولا شامية، شوفوا الاثنين وقعوا فيها، الاثنين وقعوا فيها هو قد انتبه لها، ولما جرت مجر هذا انه ما فيش عنده شيء جالس بجانب امرأته طلبت ده الموضوع. يعني هل العرب تقدم المهم على الاهم ولا الاهم على المهم؟ اقتنعت رددتك فاقتنعت بدلال انك ايه غير، انت غير، اما ده في صفات عميق خلاص ده الموضوع اتوجع وقد صح بقى، قد خد المقدمة مسلمة، لأنهم يقدمون المهم على الأهم على المهم على الأهم، وبيبحث عن الدليل فقال أحل وأريح نفسي. أنت يعني حاولت تستيقظ لكن ما زلت في سمات عميق. قالوا نتخرج مع الشهادة يعني حجز مرة مسلمة إيمان أمس كنت وين غيرها؟ زيد زيد جامع امرأته قبيل الفجر قبلها ساعة، فاستدام الجماع الى ان اذن الفجر، فاستدام قلنا يخرب تخرب فاداب فماذا عليه؟ راجع ان شاء الله استاذ عبود ماذا عليه؟ لا والله لا، المساله فيها تفصيل عن العالم الخبير لا تشوف لما ما يدريش ورثه كلمة انا قعدت قعدت تعمل اللي انت هتعمله اوكي يا الله السلام رديت لما رديت من جلست لجلست مفيش مشاكل خالص. ها حي اهلا واهلا وسهلا بأهل الصومال، تفضل تفضل اللهم تعالى. عامة قدم الاهم على المهم، قال العامة النفع في الدين والدنيا، لأن الدنيا لا تستقيم إلا بالدين، ولأن الآخرة أيضا لا يفوز بها المرء إلا بالدين، وهذه من دقة فهم الإمام في التصنيف. سيبونا طبعا هذه الآية العظيمة بيننا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كرم الله جل وعلا بأنه من رحمته أرسل لنا رحمة مهداة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا أيضا في أمور أخرى وصفها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم ردا على الذين يقولون ليس له ظل وأنه نور وخلق من نور. الله تعالى يرد عليهم ردا جازما في الكتاب من أنفسكم، وأنتم خلقتم من إيش؟ من الخشب ولا من الحجارة ولا من ماء مهين؟ من ماء مهين يعني هو خلق من إيش؟ من ماء مهين، هو من أنفسكم من منكم أنتم. هذه أيضا من المعجزات، لأنه أمي وقد جاءكم من أنفسكم، قال الله تعالى من أنفسكم فيها كما قلنا أولا رد على الذين يغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفعونه فوق مرتبته ومنزلته فيجعلونه في مرتبة منزلة الربوبية كما قال قائلهم، كما قلنا ذلك تكرارا ومرارا أنه قال ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح وإيش والقلم، ويقول ما سواك كما أريد به أن الحادث العممي أو كما قال في هذا الباب يعني هو ليس له إلا أن السلام عندما تنزل به الملمات. والنبي السلام أصلا أخرج في التراب مات. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا الآن من الحياة البرزخية لكن هو مات بأبي هو وأمي. فكيف نقول بذلك أن الحادث العمم لا يرفعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يملك لنفسه نفع ولا ضر حال حياته لا حال موته. فكيف بحال موته الذي هو أضعف من حال حياته؟ أما في حال حياتي ليس من كيسي ده من عند الله جل وعلا. قد قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم في الآية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلذلك قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عز عليه شديد عليه. ولذلك وصف الله تعالى وصفا يعني أظهر في الدلالة في آيات أخرى عندما قال فلعلك إيش فأخذ نفسك ألا يكون مؤمنين يعني لعلك قاتل نفسك عزيز عليه ما عنتم بأنكم كما وصف الله سلم أيضا نفسه أنه يأخذ بحجزهم وهم يريدون أن يلقوا بأنفسهم في النار. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من عظم الصفات التي تصفيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأم القرى هي مكة. مكة هي المركز الأصيل في هذا الباب. كل الدنيا تلتف حول مكة ومكة هي اسمها مكة أو بكة تبك وتدك كل من أرادها بسوء كما فعل الله جل وعلا في أصحاب الفيل. أن ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وأم القرى هي أحب البلاد إلى الله جل وعلا كما أيضا ورد عساكر وغير أن نسلم أهل السير يذكرون أنه لما خرج نسلم لما خرجوا نسلم من مكة قال يعني أنت أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن قومك يخرجون منك ما خرجت. فهي أحب البقاء إلى الله لا سيما وأن فيها البيت الحرام هذا البيت مقبلة المسلمين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا المسجد النبوي بألف صلاة إلا في المسجد الحرام قال بمئة ألف صلاة. فهي أعظم البلاد عند الله جل وعلا قادر. والحق أن في كثير من الناس يقولون نحن نميل جدا للمدينة دون مكة وهذا خطأ بين النفس لم ميله كله ليش لمكة لكن هو ماذا فعل لما استقر في المدينة وفعل. لذلك قال لو خرج الناس في شعب لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لتركته ايش شعب الأنصار وفعل. ونسلم أعظم الأوفياء بأبي هو وأمي ناصروه بأبي هو وأمي وأسس الدولة هناك ودعا أهم بالبركة. لكن أحب البلاد إلى النبي وأحب البلاد إلى الله جل وعلا هي مكة. لذلك الناس من مكة ما يخرج منها أن هذه أحب البلاد إلى الله جل وعلا. قال تنذر أم القرى ومن حولها. ومن حولها طبعا هذه على بقاع الأرض مشرق الأرض ومغربها لأن هذه تدلك على أن الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا يفهم من حولها الذين إيش حول مكة فقط بل هي لعموم الرسالة لجميع الخلق أجمعين. قال وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذه عظيمة جدا أيضا فيها كما قلنا الحديث الموضوع الذي يستدلون به الأقربون أولى بالمعروف. هذا ليس حديث لكن هو المعنى صحيح. الإنسان قال أدناك ثم أدناك قال أنفق على نفسك أنفق على أهلك أنفق على زوجك أدناك ثم أدناك. وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فالأقرب والأقرب هذا الأصل. فقال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. والشافعي يقول بأنه بعض الروايات جاءت بحديث هو لا يصح أنه قال يا بني عبد مناف إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي الأقربون. هذا لم يصح هذا لا أصل له. والصحيح أن ما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام وقال يا معشر قريش إن الله تعالى بعثني إليكم نذيرا وبشيرا أو كما قال وسلم قد أمر الله تعالى أنذر عشيرتك الأقربين. فقال اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم ذكر يا بني عبد مناف خصص عمم كل قريش ومعظم الناس نسبا وأعظم الناس قدرا كما سنبين فأنذرهم. ثم قال وخصص يا بني عبد مناف خصص الناس له اشتروا أنفسكم من الله إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس يا عم النبي اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية قال سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أغني عنك من الله شيئا. ولما جمع الناس بأسرهم وأنظرهم وقال إني مصبحكم أن لو قلت لكم أعدو مصبحكم أم ممسيكم فكنتم تصدقون يا مصدقي قالوا نعم. فقال إني أنذركم بعذاب أليم أو كما قال السلام. فقال له أبو لهب ولبئس ما قال قال لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. فانا انزل الله تعالى كان العقاب الاليم كان الدفاع من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فقال الله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب فصارت وصمة عليه ما استطاع ان يرجع عنها في حال الاحوال. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته وحماله الحطب. الغرض المقصود قد امر الله جل وعلا ان ينذر عشيرته الاقربين فابتدا بهم ثم بعد ذلك سنى بمن حوله ثم بعد ذلك انتشر الدين في ربوع الارض في مشارق الارض ومغاربها حتى انه في مده وليسه من عمر الزمن ملكوا العباد ورقاب العباد والبلاد وعبدوا العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. انه لذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولقومك سياتي وانه لذكر لك ولقومك ذكر يعني شرف. والشرف هنا اعظم ما فيه اولا العلم لانه سيعلم بامور ما غاب وما كان من الامم السابقه وسيتعلم ايضا بالنوازل كيف يكون الحل فيها. هذا شرف عظيم والعلم هو اشرف ما يتشرف به الانسان العلم بالله والعلم باسماء الله الحسنى وصفاته العلى وايضا التمكين والقياده والرياده والسياده لا تكون الا بهذا الكتاب. قال الله تعالى انه لذكر لك يعني شرف لك شرف لقومك رياده لكم كنتم خير امه اخرجت للناس. وقد ظهر حتى ان العاقل اللبيب من اهل الكفر وقتل يعني ماذا يقول الانسان قدر الله وما شاء فعل. عطف بن ربيعه هو كان من من من من, من اعظم الناس عقلا حتى انه قال يا قومي خلوا بينه وبين الناس ان اظهر الله جل في علاه كان ظهورا لكم وشرف لك وكان شرفا لكم فادخلوا في الاسلام وان كان فقد كفاكم الله ايش بغيركم فلم يسمعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك هذا صاحب الامامه هذا العصابه قال لو انصاعوا له لافلحوا لو انصاعوا له لكن كان معهم الرياديد البئيس التعيس او هذا التعيس الذي قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه ايش ابو جهل فرعون هذه الامه. ماذا قال؟ قال لا والله حتى تسمع العرب لاننا قدمنا الى هنا وفر محمد ومعه امامنا. فجعل الله تعالى الغلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حقا ذكر وهو سياده ورياده وسياده لان قريش كما قلنا في اعظم الناس نسبا كما سياتي وانه لذكر لك ولقومك. قال الشافعي من اين هذا الفح المحدث العلم وهذا البصري المكي ترك البصره وكان في البصره نحريرا علما عالما محدثا من اساطين اهل العلم. ولما رحل الى مكه فقال الامام الشافعي طالما رايت مثل ابن عيينة في علم الحديث وفهم الحديث ومعنى الحديث وقال ان الامام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم اهل الحجاز شيخه. ولكن انظر الى نبذ ابن عيينة لا تنظر الى حفظ ابن عيينة وتوثيق ابن عيينة وما فيه ابن عيينة لا انظر الى نبذ ابن عيينة والانسحاب اللي يجلسون في مجلسه الصغار والكبار ثم يجلس في مجلسه هذا الحدث الصغير. الإمام الشافعي كان صغيرا لما ذهب من بيت المقدس رحل إلى الحجاز كان صغير السن وجلس بين يدي ابن عيينة. فابن عيينة أمام الناس يسأل الشافعي عن معنى الحديث وهو شيخ ومربيه ومعلمه والذي والذي رفع الله به الشافعي بسبب ابن عيينة. هو ما من إمام حديث في الأم إلا وتراه يقول وحدثنا ابن عيينة ويتشرف بشيخه ذلك ومع ذلك أنه من نبله يقول له ما معنى هذا الحديث يا شافعي. وهذا الحديث الذي أشكل على ابن عيينة هو الحديث الذي مر فيه اثنان رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه صفية كان معتكفا فقام يقلبها فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما مهلا على رسلكما إنها صفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم إنها صفية. فلم يفهم ابن عيينة ما فحوى هذا الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فقال له الشافعي أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا من باب إتمام معنى قول الله تعالى وبالمؤمنين رؤوف رحيم إنه يعلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وقال خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أن يسري الظن في قلوبهما أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء فإيش فيهلك يهلك لأنه من ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء كفر خرج من الدائرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا وأعبد الناس لله جل وعلا فخشي رحمة منه عليهم فخشي عليهما أن يظن به ظنا سيئا فيهلك. فلذلك قال على رسلكما إنها صفية ومن باب أيضا العلماء أخذوا هذا أصلا أصيلا من باب ضرب المفاسد على الناس أيضا حفاظا على عرض الإنسان. لذلك بعضهم كان يقول نحافظ على عرضنا بالمال وقد ورد حديث عن السلف بذلك حتى يذب عن عرضه. طبعا القصة المشهورة جدا التي ذكرتها لكم كثيرا لأن الأعمش كان شيخه من إبراهيم نخل، هذا أعمش وهذا أعور، فأعمش والأعور فقال له نمشي سويا أعمش وأعور، الناس لم يسكتوا أعمش وأعور، الكلام كثير. ترى بقى أصحاب الدم الخفيف كثر في هذا الناس، أعمش يمشي مع أعور ويستند عليه، فقال له يعني نمشي نمشي فيكتبون فيأسمون، فقال ولما فأن نفترق وإيش ويسلمون، هذا الأفضل حتى أولا نذب عن أنفسنا عن أعراضنا، والأمر الثاني نرضى السلامة له. فالغرض المقصود ابن عيينة من أفضل الناس الذين قد سمع منهم الإمام الشافعي. ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح المكي الثقفي مولاهم كانوا من الثقات الأباس، أيضا ابن عيينة كان أباس لكنهم لا يدلس إلا عن ثقة. عن مجاهد بن جبر، مجاهد هذا الذي قال والله قد رحلت مع ابن عباس على الصبر، انا اريد يعني الوقت يسعفنا نتكلم على صبر العلماء في الطلب، والشافعي والذي اسس هذا الكتاب كان يقول لا يصل المرء في العلم الا بالصبر، يلازم التلميذ الشيخ 20 سنه حتى يصل حتى يترعرع حتى يستوي عود. والغرض المقصود بان مجاهد قال رحلت مع ابن عباس في حل وقت الحاري وانا اساله عن كل ايه من كتاب الله جل وعلا فيما انزلت ومتى انزلت وكيف انزلت وكيف تفسير ذلك، لذلك قالوا من اعظم الناس لا من اعظم الناس حفظا لتفسير ابن عباس هو مجاهد بن جبر، وكما قرر ذلك شيخ الاسلام تيميه وانه ياخذ التفسير من مثل مجاهد بن جبر رضي الله عنه وارضاه. ويريد هنا الآن يعني إنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولإيش ولقومك. قال من القوم؟ قالوا قريش. والحق أنه اختلف أهل التفسير فيه على أقوال ثلاثة. القول الأول أنهم قريش وهذا الأصل والمقصود بها، ولذلك الشافعي مال لذلك مع قرشي مطالبي وشرف كل شرف لقريش. حقا النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش، أما رأيت كيف حج أبو بكر سعد بن عبادة، لأن قال أن منا الأمير ومنكم الوزير، وأنه الناس تبع في هذا الأمر لمن؟ لقريش، واثنى عشر أميرا من قريش، إذا انتهى أمر الناس. الغرض المقصود بأن قريش هم أعظم الناس في العرب، هم أعظم العرب، العرب أفضل الناس أفضل الخلق وأعظم العرب نسبا وفضلا هم هم قريش. والتفسير الثاني هو أن قوله أنه لذكر لك ولقومك العرب قاطبة، لا قريش فقط العرب قاطبة لأنهم أعظم الناس خلقا أو قدرا عند الله جل وعلا. الثالث وإنه لذكر لك ولقومك هم المؤمنون قاطبة، هذا هو الحق سواء كان عجميا أو كان عرب، هذا هو الحق لأنه شرف كل شرف بمن آمن به كصائب الرومي وإن كان أصله عربيا، لكن هو أصالة في الشرف كل شرف في إيمانه. سلمان الفارس ماذا قال الله جل وعلا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال لو بلغ الإيمان الرمية لبلغ له إيش أو لصال عليه بعض من هؤلاء. فسلمان من أهل البيت، سلمان له ما له من الشرف والرفع من والعزة والكرامة من الإيمان. بلال الإفريقي، بلال العبد الأسود، ترى عمر بن الخطاب كيف يقدمه على نفسه، بلال يدخل فيقول عمر بن الخطاب حتى يبين مكانته لصهير بن عمرو ولا أبي سفيان، قال بلال سيدنا، وقال له مكانك هنا يعني مكان عمر بن الخطاب، قال احتمل بلال ما لم يحتمل أحد مثل ما احتمل، والناس كلهم يرضخون ويقولون بما يريدون كما قال عمار بن ياسر، وذكروا له النسلم فوقع في النسلم حتى بكى، وقال له النسلم إن عدوا بعد أنت مطمئن القلب، فقال بلال كان يقول أحد أحد ويقول لو رأيت كلمة أغير لكم منها لقلتها، ويتحمل بالله ما يتحمل، لذلك كانت رفعة. قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. فالمسألة على دائرة على الإيمان، حتى أن النسلم يعني قال مثلا صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان ليس من أولياء وإن كانوا من النسب هم أقرب من النسلم لكنهم ليسوا على الإيمان، إنما ولي كل إيش كل مؤمن صالح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أولياء المؤمنون. فإذا التفسير الأخير هو التفسير الصحيح أنه وإنه لذكر لك ولقومك يعني الذين اتبعوك وأمانوا بك وقد نشروا دينك وتعبدوا الله تعالى بهذا الدين القيم الذي جاء قائما بالشرائع. كما قلنا لك الأقربون أولى بالمعروف، وهذا الراجع سعدناك ثم أدناك، وهذا هو عندنا في مصر في مثل مشهور جدا دي شو أنا أخوال ابن عمي لسه عايدة بقى بيقول أنا أخوال ابن عمي وأنا أخوال ابن عمي الغريب لا هم بيقول أتاك النسوان بقى بيقولوا حاجة تانية أكثر من كده. بيقولوا اللي ملوش خلف أهله ملوش خلف ليش؟ غير المسا ده عندكم ولا ده طالب؟ عرفوا؟ قولوا محدث عارفها اهو. هي دي المصطبة. انت كده تقول محدث المصطبة انا اصدق. ماشي مفيش مشاكل. روح بتاع الكيمياء اللي قاعد ورا ده اللي هيموت فاهمني انا مش هسيبه مش هسيبه. يعني هو هيدخل ويطبر راس الجميع ان شاء الله حتى نرى. يعني مثلا يبقى بقى بنات. نعم طبعا كثير كثير من انكر على الشافعي انه لم يقل القران قلب القران يعني غير مهموس وهي القران من القراءه صحيح كده مشتقه منها فهو هي لغه ولذلك الشيخ احمد شاكر صححها وبين اهل لغه انه اقل فصيح وهو اخر عليها الامام الشافعي كان حجه للغه فهي تقرا قلب غير مهموس في جميع كتاب الرساله ذكر القران يقول غير مهموس وهذا يدلك على دقة إتقان الفقيه المحدث لم يقل قال رسول الله قال وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله وزعم عشان حتى يضاعف هذا الأمر ولا ينسبه في النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه فائدة الفقيه المحدث الشافعي كانوا يلقبونه بإيش؟ ناصر السنة وهذا صحيح طبعا كما قلت انا ابن عباس رضي الله عنه لما قال الله يعرف عن ذكره قال لا يذكر الله الا وذكر او ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والحق شوف الشافعي ودقه اتقان الشافعي يقول ما من شيء في خير لك الا ولابد ان يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت الله فبالايمان لا يكون الايمان ولا يستقيم الايمان ولا يقبل الايمان الا بالاقرار برساله محمد صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله يقول انا لا اله الا الله واني رسول الله وفي روايه اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وفي روايه يؤمن بما جئت به وايضا الله هذا الايمان لا يستقيم الايمان ولا يستقيم الايمان الا بالاقرار برساله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم والامر الثاني لا يكون الاذان اذانا صحيحا لا يكون الاذان اذانا صحيحا حتى يثني بعد الشهاده الا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خمس مرات في اليوم والليله يذكر الله ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكره وهذا ليس من نهى ابراهيم واجعل لي لسان ذكر في صدق في الاخرين فهذه عند الله جل في علاك لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله الا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان وفي الصلاه وفي الصلاة أنت وجوبا عند الإمام الشافعي عند إمامنا أنك لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في التشهد الأوسط وإن قال به الظهرية وقال به الشافعية فإنه على اتفاق بين الجماهير فإنها واجبة على واجبة في آخر الصلاة في التشهد الأخير وإن كان بعضهم يقول لا هي ليست على الجماهير بل هو قول الإمام الشافعي وهي رواية عن أحمد وقول مالك والأحناف ورواية عن أحمد أنها سنة وليست واجبة لأن الظهرية معهم أيضا ثلاثة وثلاثة فتعادلت المسألة لكن يقولون وإمامنا يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الله بالصلاة فذكرت معه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بأنك عند الذبح هو أن الإمام الشافعي يقول من التبرك بذلك أن يصلي يثني بالصلاة عليه وسلم بعدما يذكر اسم الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقال ما أنهر الدم أو ذكرت اسم الله فكل فهو الإمام الشافعي عنده في السنة في الأضحية أنه يقول يذكر اسم الله ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا هذا اسمه تفقها في معنى قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك وأيضا في ذلك عند الوقوف على الطاعة على الوقوف عن المعصية أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر وهو الذي نهى ثم تأنى بعد ذلك فقال طبعا عند التلاوة بالكتاب في قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طيب وأيضا بذكر الله تعالى بالتسمية إذا سمى يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد ما بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشافعي يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الصلاة وأيضا وجوبه مرة واحدة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في الحياة تطبيقا لقول الله جل في علاه فصلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يقول بهذا الكلام العظيم بأنه يقول وهذه الصلاة والزكاة إياهم بالصلاة عليه، يعني هو يقول أنت المنتفع الأصيل في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله ذكره وأنت الأحوج إلى هذه الرفعة وهذا وعظيم الأجر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا المسألة شكر لله جل في علاه قال بشرنا جبريل أنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة صلى الله بها مئة. وقد يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة عليه وهي من أعظم الطاعات وأقرب القربات، وأن هذه الصلاة فيها لها مواطن عظيمة. أولا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور يرون أن الصلاة هي الرحمة، أن تقول اللهم صل على محمد يعني ارحم محمد دعاء له بالرحمة. وأبو العالية خالف مع بعض المحققين مش فاهمين الحنابلة قالوا بل الصلاة هنا معناها الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وهذا أعظم مما قال الجمهور، لأنه بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم الثناء إيش المحبة ويستلزم الرحمة ويستلزم الثواب والعطاء، لأنهم خصوا فقط الرحمة. يعني نقول لا، هو لما أثنى عليه هذه فوق الرحمة، أنه أصلا إذا أثنى عليه أحبه وأحبه وفقه وسدله ورحمه وأعطاه وأثابه خير المثوبة. فيقول أبو العالية بأن الصلاة هي الثناء الحسن في الملأ الأعلى لا سيما، وأن الله تعالى قد قرن بين الرحمة وبين الصلاة دلالة على الافتراق، لأن الأصل في العطف المغايرة. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في العطف المفارقة. لمن هاتف من هذا المتأثير يا دولة سلطة من الله هم لم يقرأوا في أداب طلب العلم، يعني هذه المسألة هو يريد إيش لو كان نايم سيبه. فإذا يبني أنت لم تقرأ حرفا واحدا في أداب طلب العلم جلست ورا ليش؟ عشان إيه؟ عشان من الآخر يعني أنت تسيل أدب مرتين. نعم حيث شوف إيش قال إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا إخوة أنا أحيط بطلب العلم الخطير إيش قال صلى الله عليه وسلم ومن أفلال أفلال أفلالك كوهيبة وغير وهيبة وكهذا المحبوب هذا المحبوب أنت براء منهم؟ الله بارك بارك مما يفعلون. طيب شوف إيش قال صلى الله عليه وسلم ألهم بيكم على إيش على ثلاثة نبر صح؟ أما أحدهم بيه لا هات الأعظم خطر فأقبل الله عليه أما ولا قوم الأشقر من جلسون إني أرى تفرقه ماذا من إيش من عمل الشيطان من إيش شيخ شريف عن طرف العلم من إيش خالص. فأسأت الأدب مرة فأنا إن السلام قال لمعاذ نصحا إياه قال فإن أسأت فأحسن، طب إنت أسأت بالتأخير أحسن بالانضمام وزي مرة أخرى بالتخلف ممكن بعد كده تصاب بالتخلف عقليا برضه التخلف يأتي بالتخلف. أسألك ولا ما أسألك باش الآن أتيت لنا بالأدلة على كراهية خلط تكبير الله أتيت من الوقت في مليوم حننتهي تكبير يد واحد من اللي هم أمره اللي اختاروا منه أحقاب الإيد لغاية ما ترحم نفسك وترحمنا نحن بالأدلة الدامغة عند حضرتك يد تكبير يد مطروف شوف تخير من أحقاب الإيد الآن ها هو الرجل ويقال للدبش أولى لي من التقبيل الأدب فأنا أرحمه هذه المسألة أرحمه تستدل لو تستدل لو من وقت لو أنت عندك أنا معك وإلا حقاب الإيد الجميع بعد الدرس الآن أي دلة عندك هاتها الآن دمينا لنا شن هذه مالي ما بيأتي وما عم الدرس مالي بعد كده نخليه تقبل رجل مش هذا لأنه خلاص رجل أخذ على الإيد فهو بيرتخي كل شيء بيرتفع فقال صلى الله عليه وسلم مواطن الصلاة وقلنا صلى الله عليه وسلم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ومن أثنى الله عليه في الملأ الأعلى أحبه ومن أحبه كان سمعه وبصره وهده ووفقه وأعطاه ومنحه سبحانه وجل في علاه. مواطن الصلاة عليه وسلم أولها وأعظمها هي بعد الأذان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتصل النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الثاني موقف الصلاة عندما قال ابن مسعود علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قل اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث. ومن مواطن ذلك أيضا الصلاة في صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة يثني بعد التكبيرة الثانية كما بين ابن عباس وغير ابن عباس في ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثالث أو الموضع الرابع عند الدعاء فالدعاء لا يقبل مرهون الدعاء بين السماء والأرض كما قال ابن القاسم بسند صحيح قال الدعاء مرهوم بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل لم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا أعجل ما أخذ بأسباب استجابة الدعاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مرهود في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن بين الصفات صلى الله عليه وسلم أنه كلام نصيحة للأمة وكلام إرشاد، وهذا سيأتي في الكلام على البيان. جزاكم الله خيرا. وأنه لكتاب عزيز، هذا الكتاب الذي أنزل الله جل وعلا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر الذي أعجز بآية منه أعجز بها بلغاء وفصحاء العرب. هذا هو كلام الله وكتاب الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأعطاه الله تعالى معجزة على بها يصدق القوم ما أتى به هذا النبي. وكان ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم المعجزة الخالدة كلام ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان لو طرأت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وكان الإمام العلم ابن مسعود الذي قال فيه السلام من أراد أو من رام القرآن قصدا طريقا فليأخذه من ابن أم عبد كان يأخذ القرآن ويقبله وهذا على صدره ويقول كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليقرأ كتاب الله جل في علاه فإن أحب كلام الله فقد أحب الله فكلام الله صفة من صفات الله جل في علا. وهذا الكتاب أنزل الله رحمة على المؤمنين وأيضا خسارة وبال على الكافرين كما قال الله تعالى قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. ولذلك قال الله تعالى ولا يزيدن الذين كفروا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا الجحود وجحدوا بها وتقنتها أنفسهم ظلما. وهذا أيضا من علو الكتاب وهذه من المعجزة العظيمة جدا أنه يكون على أناس رحمة ويكون نقمة أعظم نقمة على أناس آخر وهو عليهم عمى. ولذلك هذا الكتاب العظيم هو قد وصل الله جل وعلا به العمى ونار البصيرة والبصر. هذا الكتاب العظيم أخرج الناس من الظلمات والنور من العمى والعمى وأيضا قد أنار لهم الطريق وبين لهم الطرفين وهداهم النجدين ثم بين لهم ما ينفعهم مما يضرهم وقد وفقهم لكل خير وبر في هذا الكتاب العظيم. وقد بين الإمام الشافعي أن الله تعالى لما منعهم من المحرمات ليس بخلا ولا تحجيرا ولا تعنتا حاشا لله سبحانه وتعالى بل لمنفعتهم في بادئ الأمر. فالله تعالى ما حماك من الدنيا إلا لأنك استفسد بها وما حماك من المعاصي التي منعك منها إلا والفساد كل الفساد فيما لو اقترفت مثل هذه المحرمات التي قد منعك الله جل وعلا منها. رأيت لما جاء الرجل الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك وعرب هم عرب تعرفون يعني إيش عرب سيسمعون هذا الكلام أبايعك لكن لا تمنعني من الزنا أبح لي الزنا. فكيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتريد ذلك لأمك أتريد ذلك لأختك أتريد ذلك لابنتك. العقل الأمير يقول لا لا لا قال وهؤلاء أيضا لهم ذلك فهم لا يريدون. فكفر الرجل عن ذلك الغرض المقصود منعك الله من الحرام من أجلك لا أن هذا يرجع النفع له لله جل وعلا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الكل لكم. قال فمن وجد غير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبين الطريقان والفريقان وما يمن الظالمين ببعيد. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل المتقين كالفجار. لا والله هذه الشريعة غراء جاءت تساوي بين المتماثلين لكن تفرق بين المفترقين فرق بين المفترقين. لذلك من عظيم الظلم الذي نراه في الدنيا أنهم يساوون بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويساوون بين الشريف في حين وبين الوضيع. لكن قل من عظيم الظلم الذي نراه الآن في علامات الساعة قلب الأمور السنة صارت بدعة والبدعة صارت سنة والمنكر صار معروفا والمعروف صار منكرا وتكلم الروابضة وقد أماتوا العلماء. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ساعة سنون قد ساعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائل ويخون الأمين وينطق الروايبضة. قالوا من الروايبضة رسول الله قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام العامة. في الرواية الأخرى قال فاتخذ الناس رؤوسا جهالة فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا بيعتبروا السياق موصول لمن؟ لا السياق موصول لمن؟ للأمم السابقة وما حدث فيه منحهم الله القوة والمال والبنون ومنحهم المال والبنين وأعطاهم ما أعطاهم فعتوا وطغوا وتكبروا وتجبروا. ثم قال ليعتبروا هل يعتبروا؟ لا القصد إيش؟ القصد للمؤمنين اعتبروا بما حدث لهم وهي من الظالمين ببعيد. استحنت الأوامر، لأن هذه الحجة إقامة الحجة عليه جلاء التبيان. هذا أيضا من معجزة هذا القرآن، وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين. أكمله بلسان عربي مبين، مبين بيان. وهذا ليس يأتي إن شاء الله أهم الكلام على البيان الذي صدر فيه المصنف. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون. ران هو الذي المعصية التي عمت وطمت وغطت. فهو يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصحبه وبنيه، ما يقبل منه الرجع على شيء لا صرفا ولا عدلا. قال الله جل في علاه: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبد. رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة بعد الرسل. وما أتى به الرسل وهو الكتاب المنزل حجة على الأولين والآخرين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا علم من علمه وجاهل من جاهله، هل الكل سواء في الحساب؟ لا، الذي علم قيمة على الحجة فإن آمن فله الثواب، وإن كفر فله فعليه العقاب. وجهل من جهل، الذي جهله هذا ولم يصل إليه لا من رسول ولا من رسالة ولا أحد بلغ بقول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية فهو من أهل الفترة، لا يقال أنه معذب، يقال هو موصوم بالكفر لأنه لم يدخل الإسلام حقا. لكن لما لم تبلغه الرسالة ولم يبلغه الكتاب فهذا يمتحن في يوم القيامة. الله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. ولذلك لا يحاسب أحد على علمه السابق سبحانه وتعالى، فيمتحنون يوم القيامة. هذا التوجيه فيما قاله الإمام الشافعي. خلاص نمر من هذا الوقت، ذهبنا الناس الضروريات، وأنا ما أستطيع أن أسكت في الذهاب، لأن أهل العلم وإن كانوا أشرف الناس هم منازل وضروريات تتفاوت. لكن هو هنا نبه الإمام الشافعي بأن أعظم الناس منزلة هم إيش؟ أعرف الناس به بإيش؟ بالكتاب الذي أنزله الذي فيه الشرف والسيادة. ولذلك قال خيركم من تعلم القرآن، وهذا سنبين من هو أعلم الناس حقا، الذي هو أعلم القرآن، هذا الذي يحفظ التمييز ويقول الإفغام والإخفاء ويأتينا بمخارج الحروف ويقول حفظ الحروف به. لا لا لا، لا هو أعلم الناس من كان أفقه الناس في مراد الله جل في علاه، وهذا سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. حتى ندخل في الكلام على البيان، لأن الكلام على البيان هذا أضخم موضوع تصدر به باب الإمام الشافعي لأنه حجة في هذا الباب. نسأل الله أن يحسن لنا إتمامه ويغفر لنا دون قد تصلنا في حق الله. وهذا معلوم.